قعدت النور بعد مهني بعد ما دمت الصبر انسى مدينة لو أرباب البمر وانسى مدينة لو أرباب عوض الله تعال بسرعة يا ولد ارفض لا تناديني ولا اسمي حلا هذه أول مرة بحياتي طلع حدا بيغني هذا حب صوته لا تناديني ولا اسمي حلا وانا من زغري مترعع بالفلا وانا اسمي هلا وانا من زغري مترعع بالفلا رابد عشتي وكانت عيشه اي والله رابد عشتي وكانت عيشه فقر اي والله على وانا من زغري مترعع رعبي الفلا اطيب عشتي كانت عيش الدهر والله اطيب عشتي كانت عيش الدهر والله في الدنيا دنيا كبيرة ومسيعاني أول مرة تلاقي العمر طعم ومعنى جميل إنسان أول مرة حسيت إني بعد الحب بقيتش تاني أول مرة لما جالك قالك كلام أغاني أول مرة حسيت إني بعد الحب بقيتش تاني أول بقيت ايه بالنسبة لي روحي وعقلي قلبي وأملي انتو المنى من غير تحديد حب